قال لابد له من غضب، وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم؟ العرب تضرب المثل بالفراش في خفة الحلم كما تراه في ثمار العرب للثعالبين. فيقول يعني فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن إخواني الكرام، عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة، على غرة وغفلة فيوقعه وظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، كأنه ظن أن الباب مغلق وأن تلك الوقعة قد اجتاحت وأهلكته. وفضل الله وتعالى تعالى ورحمته وعفو ومغفرته من وراء ذلك. ومن هنا لابد أن نوضح مداخل الشيطان، كيف يسيطر الشيطان على عرش القلب، كيف الطريق إلى القلب كما وضحنا قبل ذلك. وما زلنا مع كلام الإمام إخواني الكرام، لابد أن ندرك ولابد أن نعي، يعني لابد أن ندرك ولابد يعني أن نعي أن الله عز وجل يقول يا إخواني الكرام، يقول يعني وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، يعني والله عز وجل علم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد فجمعها لهم في أربع كلمات، فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، أربع كلمات لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر الجهاد يا إخواني إلا بهذه الأمور الأربعة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فلا يتم إلا له الصبر إلا بمصابرة العدو وهي موافقته ومنازلته. فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهي المرابطة، يعني حياتك كلها هتقوم على هذا الأساس، صبرها هي مصابرة ومرابطة وتقوى. وإذا صبر عدو احتاج إلى أمر آخر وهي المرابطة. أي معنى المرابطة؟ لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، صغور لا بد إخواني الكرام على خلاف الصبر بقى والمصابرة والمرابطة. فهنا المرابطة إيه؟ لزوم الثغور، ثغر القلب وثغر العين وثغر الأذن وثغر اللذان وثغر البطن واليد والرجل، لا بد. فهذه الثغور يعني منها يدخل العدو فأجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فالمرابطة إخواني الكرام لزوم هذه الثغور اللي ذكرناه، ولا يخلى مكانها. لماذا؟ فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو فكان ما كان. وهذا من باب إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة مهما كان. من أعظم المحاور في الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي ومنتقى الصناعة، كله لازم، مهم جدا، اللي هو إيه؟ البنية الأساسية. إيه البنية الأساسية؟ الإنسان. إيه البنية الأساسية في الإنسان؟ القلب. ايه البنيه الاساسيه؟ المداخل، الثغور، حتى تحصل على مجتمع متماسك قوي جدا، مجتمع متماسك قوي يرفع الرايه، رايه لا اله الا الله. لن يقدر على هذا المجتمع، تقول لي مخططات ولا منظمات مجتمع مدني ولا حرب الجيل الخامس ولا السادس ولا الخامس ولا العاشر، مش هيقدر. ليه؟ مجتمع مؤيد من الله عز وجل، الشرع متمكن منه ظاهرا وباطنا، علما وحالا، قولا وعملا. مش تلاقي بقى خلاص كل المسلم يقول لأخويا يا أنا. الأخوة الإيمانية هتذوب كل الخلافات، لأن هو الشيطان قاعد ينتظر حتى يصادف هذا الشيطان الثغر خاليا فيدخل منه. هتلاقي بقى المرتشي والحرامي والنصاب والكذاب في كل المجالات. يعني الضعف ما بيجي سواء بقى في الدعوة، سواء في حزب، سواء في اقتصاد، في كله هتلاقي بشكل جامدة جدا. قبل ما تقول الأمور الفنية وتقول الأمور نظرات اقتصادية، بني آدم اللي هينفذ، ما هو لو إنسان ما عندوش ضمير هتعمل له إيه؟ هاتله أحسن برامج في الحياة، هيعمل إيه بالبرامج؟ ويسهر بقى الليالي وحضر وبتاع، تحضر لمين؟ في كل المجالات. قال له واللي حصل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني درس، علامة. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هي تقوى الله عز وجل، يعني الصبر والمصابرة والمرابطة. عايز ايه؟ عايز تقوى الله عز وجل. فلا ينفع الصبر والمصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن أخي الكريم فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. أقبل ملك الكفرة الكفر بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته. عايزين نعرف إيه بقى؟ الشيطان جه داخل لقى القلب قاعد على كرسي مملكته يدير، وكلكم راع وكلكم مسؤول على ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت. الشيطان جه عايز يفكر إزاي يوقع الأمة دي، إزاي يوقع الأسرة دي، إزاي يوقع الجماعة دي أو المجموعة دي. يفكر يقول أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه وجنوده قد حفوا به. من السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤول، يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم عليه. قعد يفكر بقى، وأعداء الله من شياطين الإنس يفكروا بنفس الطريقة، إزاي يدخلهم على حزب أو على دولة أو على وزارة، إزاي يسيطروا جماعة دعوية. ما يبتدي يدخل على مين؟ على اللي بيحب الشهرة ويحب الرئاسة ويحب المنظرة. يبتدي بقى إيه؟ يدخلوا من باب إيه؟ ما هو عايز يخامره حتى يسيطر على، فيبتدي يمدح فيه. أنت اللهم صل على النبي، ده أنت ما فيش منك، ده أنت المرجعية، ده أنت الإمام الأعظم، ده انت القدوة، ده انت شيخ الاسلام. لحد ما ايه؟ ما يوقع في الشباك. يفتح بقى، يدخل من باب الشهوات على باب الشبهات. اذا تمكن من السيطرة عليه من باب الشهوات، شهرة وحظ النفس، واضح والشهرة بقى يطلعك في كل القنوات الفضائية، في كل الإذاعات، وحتى الأجانب يجوا لك من بلاد بره، يجوا لك من كل حتة، يعملوا لقاءات معاك، وبالإنجليزي وبالعربي وبالفرنساوي وبالصيني وبالسوداني وبالألماني وكله. أمال إيه؟ خلي بالك. قال لك ما أنت عايز إيه؟ فيبتدي الشان وهو دخل القلب، لا قاعد على كرسي مملكتي عرشي يدبر أمر إيه؟ أمر الجنود والرعية. يبتدي يسأل من رئيس الوزراء، من الوزير الأول، من اللي بعد القلب؟ يقولوا النفس. يقولوا من؟ النفس. يقول فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل هي النفس. فقام قال لأعوانه الشياطين، بقى الشياطين عياله وقرايبه كلهم، قال لهم ايه؟ ادخلوا عليها من مرادها، اللي عايز الشهرة، اللي عايز المال، اللي عايز النساء، اللي عايز العضلات والقوة، اللي عايز الذكاء، اللي عايز وهكذا. ادخلوا عليها من مرادها وإرادتها ورغبتها وأهواها. خلي بالك، ادخلوا عليها منين يا إخوة؟ من مرادها. الشيطان بيقول لي مين؟ بيقول له الجنوب بتوعه، بيقول له عياله، ادخلوا عليها من مرادها. يعني هو لا القلب قاعد ومسيطر، فقال مين أقرب واحد للقلب؟ قالوا النفس. فجمع عمل اجتماع عاجل وقال لهم ايه مع الشياطين، وقال لهم ادخلوا عليها من مرادها. قام في واحد ما بيفهمش، يعني الذكاء مش كله زي بعض، قال له ازاي؟ اوه ما انت شطان بتلعب ازاي؟ شوف هو بيحب ايه، شوف بيميل ايه، شوف المراد، شوف الرغبة، شوف الحب، شوف الهوى، شوف كل حاجة تسأل فيها. ده الشيطان بيقول للشياطين. وضع في ايه؟ قال له ايه؟ قال له ادخلوا عليها من مراده، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها اياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها. خواطر، بذر الشيطان في أرض النفس والقلب، فإذا اطمأنت وسكنت عندها فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم. خلاص بقى سلم. فإذا خامرت على القلب وصارت معكم، خلاص بقى خدعت القلب وبقت معاكم النفس، ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابط. المفترض من اللي رابط؟ احنا الرابط على تلك الثغور. لا، هو تمكن من النفس بعد ان خامرها، يعني واضح. فكنا تمكن من الثغور. قال الشياطين ايه؟ يعني فرابطوا على هذه الثغور، ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل والفرج، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة. ومتى دخلتم منها إلى القلب فهو إيه؟ فهو إيه إخواني؟ قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات. ولا تخلوا هذه الثغور، ما تسيبوهاش، ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها. أي سرية جاية بقى؟ سرية جاية عن طريق العين، عن طريق اللسان، عن طريق السمع، عن طريق الفرج. سمع قرآن أو سماع، قرأ قرآن، قرأ نصيحة، سمع نصيحة، شاف شيء بيذكره بالله، هيعملوا ايه؟ ما هي دي النقطة. يقول يعني ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها. طب وإذا غلبتم؟ والسرية دخلت، اجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها ألا تصل إلى القلب، يعني اجتهدوا أنها ما تصلش إلى القلب، وإن وصلت إليه يعني خلاها تصل ضعيفة لا تغني عنه شيئا. هيبتدي ياخد صغر صغر ويوضح الكلام، يقول: فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل جعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا. يقول لك زمن الفن الجميل يقعد يتفرج على النيل ويقول: يا نيل صفحتك على النيل يا جميل، هيقول كده. ايه والشجر له أغنية، والنيل له أغنية، والقمر والنجوم والليل يا ليل، يبقى كله ايه يعني تلهي واستحسان وسلطنة. جماعة دول يسموها ايه؟ سلطنة، وهي مش سلطنة لا. فهنا يقول لك خلي بالكم، دخلت للقلب تدخل ضعيفة، نظر ايه هتخلوها تدبر، خلاها استحسان، خلاها تلهي. يقول لك اقعد قدام البحر بالخمس ساعات، يقول لك انا بقعد قدام البحر بيجي لي الهامات شعريه ونثريه وقصص، ويقول لك اكتب القصه في قدام البحر. نوم ده عمره، ما هو الشيطان ما بيلعبش، وانت فاكر الشيطان بيلعب؟ ابدا. امال ايه؟ انت فاكرين ايه؟ ها؟ بيلعب، عايز يهد البلد ويهد الامه اكتر من مهدوده. انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ قال لا. امال ايه؟ ايه انت عايزين ايه؟ خلي بالك. يقول ايه بقى؟ خلوها النظر نظرة، خلاها نظرة تفرج، استحسان، تلهيا. طيب فإن استرق، استرق أخذ نظرة خفية، نظرة عبرة، أفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة. أهو أنت بتشوف الكورة، الكرة بتاكل عقل البني ادمين، طاقة الغضب وطاقة المحبة وطاقة الشغوة بتطلع كلها الكل في الكورة. وتلاقي أخ، تلاقي واحد بيقرأ قرآن وبيقول دروس، والكرة بالنسبة له واكلة ثلاث أرباع قلبه. فيقول: فأفسدها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إلي وأعلق بنفسي وأخف عليه. أصل نظرة الغفلة والاستحسان والزمن وزمن الفن الجميل والسلطنة بتاع الموسيقى وبتاع الغناء والغناء القديم والغناء الجديد، بتعمل إيه إخواني؟ طلعوا بره الدايرة. يقول: ودونكم ثغر العين فإنه منه تنالون بغيتكم. فإني إبليس اللي بيقول: ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر. طبعا أنتوا أساتذة في النظر، أنتوا عارفين كل حاجة. أمال إيه؟ أنتوا عارفين كل حاجة وفاهمين القصة كلها، ده أنت مقطع البلد كلها من النظر المحرم اللي مسيطرة على قلبك. كلاب الشهوة نهشة في قلبك قاعدة ليل ونهار تنبح، والملائكة تدخل بيتهم في كلب أو صور، كلب أو صور، والقلب ملأ من كلاب الشهوات وصور النساء المحرمات. يقول: ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزل، ثم إيه إخواني لا أزل أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأخوض بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. ودي نقطة يعني مؤلمة، الانخلاع من العصمة يا إخواني. خلاص بقى الانخلاع من العصمة، والله نوقف عند الكلمة دي مهمة جدا يا إخواني. الانخلاع من العصمة يعني إيه؟ مرض فقدان المناعة، مرض فقدان المناعة الإيمانية، الإيدز أو ده يساويه تماما. أصبح انخلع من العصمة أي معصية ترشق فيه جاهز، ما يقدرش يمنع نفسه عن المعصية لأن الممانعات القلبية انتهت، وأصبح يعني القلب بدون أسوار وفتحت الأبواب من كل الجهات. يقول فلا تهملوا أمر هذا الثغر، ثغر العين، وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره، والأمر بسيط ما تكبرش الموضوع، وقول له ما مقدر نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق. يا كذاب، شوف ايش بيقول لك ايه، واللي يصدقه يبقى عبيط، خلي بالك بقى، يعني هو كذاب واللي يصدق يبقى عبيط. يقول له ايه؟ ما مقدر يعني هونوا بيقول لي محاضرة بقى بيديها، وضع محاضرة بيديله ايه؟ محاضرة ملتقى، في الملتقى الشيطاني الإبليسي، بيقول لهم ايه؟ بص بقول لكم ايه، فلا تهملوا أمر هذا الثغر العينين وأفسدوه بحسب استطاعتكم، ومش كده بقى، وهونوا عليه، على مين؟ على بني آدم، أمره، وقول له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل البديع والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها النظر عليه، على الله عز وجل. طبعا الكلام ده خلي بالك إيه ده، خلاص بقى الكلام ده كان زمان، دلوقتي ولا بدماغه ولا عايز، ده هو داخل وعارف انها معصيه وبيشتغل فيه ومش محتاج مبررات، يعني هو مش محتاج مبررات، والشيطان ايه يعني يقول لي خلاص بقى الجماعه دول، ولا تقول له مبرر ولا تقول له افسد، ده هو فاسد من اساسه، هو فاسد طبيعي، ما تتعبوش، ده هو سهل جدا، واضح؟ انت بس اهم حاجه ما تكونش واخد بالك من واخد باله منه اغمزه. وفي واحد هناك اهي شوفها كده، بص دي، بص دي، بص فين، بص ايه كده يعني لكن هقول له بقى ان ده تسبيح والخلق والبتاع، يا عم كان زمان. لكن هو بيقوله اللي هو ايه يعني، يقول له ما هون عليه المساله، ده هي هينه عليه من غير، مش محتاجه ابليس يهون عليه لانها متهونه جاهزه. يقول فتملوا امر هذا الثغر وافسدوا عليه بحسب استطاعتكم وهونوا عليه امره، وقول له ما مقدر نظره تدعوك الى تسبيح من؟ الى تسبيح الخالق والتامل لبديع صنعته وحسن هذه الصوره التي انما خلقت ليستدل بها الناظر على الله. وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصوره ليحجبها عن النظر. وقلت لك ان هو مش محتاج الكلام ده كله، ده هو جاهز مش محتاج، هو ده هو عارف ان هو كده ولا في دماغه. واضح يا اخواني؟ واضح يا اخواني؟ وان ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا هذه الصوره مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه الى القوم بالاتحاد كمان، فإن لم يقبل فقولوا بالحلول. أمال إيه؟ العام والخاص. ولا تقنعوا منه بدون ذلك فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة. خلي بالك بقى، يعني بعد كل ما يوصل للحلول والاتحاد والأوضاع الصعبة ديت، مروه بالعفة. مروه بالإيه؟ خلي بالك بقى، مروه بالعفة والصيانة والعبادة والزهد. ليه؟ عشان يصطادوا بيه. ما هو انت ما تقول بقى ان الراجل ده وحش يقول لك ايه يا عم ماشي وحش. طب قارن بينه وبين راجل انت من اهل السنه ليه؟ اهو ده قيام ليل وعف وصيانه وزهد عشان يجذب الشيطان يجذب به الناس يجذب بطريقته. يقوم الناس تقول ايه؟ والله انا ما شفت منه الا خير، والله صيام وقيام وذكر ليل ونهار. واضح كده؟ يقوم ايه؟ يقولوا اذا الكلام اللي هو ماشي عليه ايه؟ صح. وحتى لو واحد يقول لك ايه؟ يا عمي دي نقره ودي نقره يعني مقبول وهكذا. شوف الشيطان بيقول ايه؟ بعد ما وصلوا للحلول او للاتحاد العام والخاص ايه؟ يبقى زي اخوان النصارى ايه؟ يقول فمروح لازم بالعفه والصيانه والعباده والزهد يعني في الدنيا واصطادوا عليه الجهال. اه طبعا فهو من اقرب حلفائي واكبر جندي، بل انا من جنده واعوانه. انا من جنده ايه؟ واعوانه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.